لكن إذا ترك ذلك بعض الأحيان حتى لا يظن أنه سنة دائمة يكون حسن، لأن لا نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يواظب على رفع اليدين بعد النوافل، فإذا رفع بعض الأحيان فحسن. هكذا المصافحة يريه عن يمينه وشماله سنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع المصافحة للأمة وأخبر أن المصافحة من أسباب مغفرة الله للذنوب، وكان الصحابة إذا تلاقوا تصافحوا، فإذا لقي أخاه في الصف صافحه، وإذا دخل في الصف ولم يصافحه حتى صلى الفريضة أو صلى الراتبة صافحه. هذا السنة، لأن هذا من أسباب الألفة والمحبة وإزالة الشحناء. فكونه يصافحه بعد النافلة أو بعد الفريضة إذا كان ما صافحه قبل ذلك إذا تلاقيا في الصف، فهذا كله سنة ولا بأس به. نعم. وأما مسح اليدين بالدعاء فقد ورد في حديث ضعيفة تركه أولى، وجمع بعض أهل العلم بأنها لتعددها يشد بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ في آخر البلوغ في باب الذكر والدعاء، ذكر أن مجموعها يقضي بأن حديث الحسن، ولكن فيه فيها يقول نظر لأنها ضعيفة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه. فاستغفر الله صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في الاستسقاء وفي غير الاستسقاء، ولم يحفظ عنه أنه مسح وجهه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل الترك، الأفضل والأحسن الترك. ومن مسح اعتمادا على قول من قال أن الحديث حسن فالمسح فلا حرج عليه إن شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. إذا هذه المصافحة على أنها عبادة بعد الصلاة مباشرة لا بد أن يصحح، لا بأس بهذا، لا بأس، لأنها من وسائل المحبة. نعم. والألفة والشبهات الشحناء، وكان الصحابة يتلاقوا تصافحوا. نعم. يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب المسلمين يتلاقوا تصافحوا، وإذا قدم سر تعالى كان يصافحون النبي صلى الله عليه وسلم ويصافحون عليه الصلاة والسلام. بس المصافحة عند اللقاء سنة من أسباب الألفة والمحبة، ولو أن الإنسان لقي أخاه ولم يصافحه لكان ذلك من أسباب الوحشة، ولا استنكر ذلك ما شأنه ما بانه لماذا. المقصود أن هذا هو معروف بين المسلمين، المصافحة عند اللقاء والسؤال عن الحال والعيال، هذا أمر معروف ومن أسباب الألفة والمحبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يشترط لذلك فاصل زمني معين؟ ما يشترط فاصل، عند اللقاء، عند اللقاء في الطريق في الصف بعد الصلاة بعد الفريضة بعد النافلة يتصفح. يعني لو دخلت أنا وهو المسجد وجلسنا ثم بعد تأدية الصلاة صافح بعضنا بعضا، لا حرج، لكن ما هو بعلم متأكد في هذا، لا حرج، لا لكن لأنكم ما دخلتم جميعا. نعم. لكن لو صافحت فلا بأس، لأن الشغل الصلاة شغل، الصلاة فيها شغل عظيم، قال صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لا شغلة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه الأعرابي الذي دخل المسجد وصلى. نعم. ونقر الصلاة سلم عليه مرات يرد عليه السلام، وفى عنده صلى ثم سلم فرد عليه السلام وقال أرجع وصلي فإنكم صلي، ثم رجع فسلم عليه ورد عليه السلام، وينظر إليه قريب منه. طيب. ينظر إلى صلاته. طيب. ولم يقل له سلمت أول، يكفي السلام الأول. طيب. اللهم صل وسلم على جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العراقية، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك تقول سرى رياض. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول هل الوظيفة حرام؟ هذا في التفصيل. الوظيفة إن كانت في ما حرم الله أو في الإعانة على ما حرم الله فهي حرام، فالوظيفة في شراء المسكرات، الوظيفة في الدعوة إلى الزنا واللواط، الوظيفة في ظلم الناس ما تجوز، وهكذا ما أشبه ذلك، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الوظيفة التي في أمور مباحة أو في طاعة، فالوظيفة في البيع والشراء عن زيد وكان يبيع له ويشتري له،